مشريات الله سبحانه وتعالى لعباد ارتقت أنفسهم فتطهرت من زينة الحياة الدنيا ومن حب أموالها، فأنفقوا بالليل والنهار سرا وعلانية، فكانت بشريات الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن الكريم متتابعة متتالية. بشرهم ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم بهم بأنه خلقهم، فيعلم أحوال أنفسهم، وأن هذه النفوس جملت على حب النماء والزيادة في أموال في الأموال، فبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الزيادة التي يرجوها كل واحد منهم، فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. بشرهم ربنا سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض، بمغفرة من الذنوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بشرهم ربنا سبحانه وتعالى بأن أعمالهم لا تضيع وبأن تجارتهم لن تبور، فقال لنا ربنا سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اليوم نكمل البشريات لهؤلاء المتصدقين، ونذكر ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لهم من بشريات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله عز وجل بشر المتصدقين ببشرى قد يكون استنتاجها بعيدا بعض الشيء، وهي بشرى للمسارعين المسابقين لمرضات رب العالمين. أهل الإيمان يسارعون ويسابقون في إرضاء ربهم سبحانه وتعالى، ورضا الله يكون بالتقرب إليه بما يحب من عمل. رضا الله سبحانه وتعالى يكون بالتقرب إليه بما يحب من عمل، والله سبحانه وتعالى يحب أعمال البر، وقد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وهو يعرف البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله سبحانه وتعالى يعدد لنا أعمال البر التي يحب منا عما تقرب إليه بها. الله سبحانه يعرف البر بتحديد الأعمال التي يحب منا أن نتقرب إليه بها، لكن كيف ندرك فعل هذه الأعمال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن أعمال البر هذه أنت تستطيع أن تنالها وأن تصل إليها إذا أنت أنفقت مما تحب. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضعون هذه الآية نصب أعينهم ويطبقونها واقعا عمليا في حياتهم. لماذا؟ لأنهم يرجون ثواب أو يرجون الوصول لأعمال البر التي أخبرهم ربهم سبحانه وتعالى بها. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان لأبي طلحة أو وكان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا ونخلا، هو أغنى رجال الأنصار في مسألة المال والنخل. فقال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا رسول الله أتعلم حائط بيرحاء؟ حائط اسمه حائط بيرحاء كثير النخل، إني أجعله لله سبحانه وتعالى فاقبضه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ذلك المال ذلك المال ذلك المال. قال يا رسول الله مرني أن أجعله حيث أن أجعله حيث شئ يا رسول الله مرني أن أجعله حيث شئ. قال اجعله يا أبا طلحة في الأقربين. طبق أبو طلحة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أمير المؤمنين عمر تهدى له جارية فيعجب بجمالها فيعطفها لله لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر يركب جملا فيعجب بخطه فينفقه ويضربه في سبيل الله لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقس على هذا في السلف الصالح يا عبد الله بشرى من الله لك إذا كنت ممن يحب الصدقة مما تحب. أما الله سبحانه وتعالى ييسر لك العمل الصالح. كثير من الناس يقول أنا إذا أردت الصلاة مثلا أجد بيني وبين الصلاة حاجزا، آخر يقول أنا إذا أردت الصلاة في جماعة أجد بيني وبين الصلاة في المسجد حاجزا، إذا أردت الصدقة أجد بيني وبين إخراج المال حاجزا، إذا أردت أن أصل رحمي إذا أردت كذا إذا أردت كذا. يا عبد الله تيسير أعمال البر بأن تيسر إخراج ما تحب. لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أعماله ويوفقه لأن يعمل فيها ما يرضيه. البشارة الثانية، الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن في الصدقة شفاء. ربنا سبحانه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من أموال الناس ما يشفي به النفوس. يا عبد الله ربنا سبحانه وتعالى يحب أن ينقي أنفسنا من الأمراض الخبيثة التي قد تصاب بها، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة، مكانها ماذا أو فعلها ماذا؟ إنها تطهير لنفوسهم مما قد يقع فيه من آثام. الله سبحانه وتعالى ينقيهم ويطهرهم، وقد تكلمنا في الجمعات الماضية في الجمعات الماضية أن الصدقات تكفر الخطايا تطهرهم وماذا؟ وتزكيهم. التزكية أن يرتقي الإنسان بأخلاقه، يرتقي بأخلاقه. كيف يرتقي بهذه الأخلاق؟ بأن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من الأموال لتزكو هذه النفوس. قد أفلح من زكاها. يصل لمرحلة الفلاح إذا هو استطاع أن يخرج هذه الأموال كشفاء لنفسه من أمراضها، أمراض الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. البشرى الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يبشر المنفقين بالفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أول آيات في القرآن الكريم في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى يجعل من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون لرب العالمين، ثم يصفهم ربنا سبحانه بقوله وأولئك هم المفلحون. لكن ما فلاحهم؟ ما فلاحهم؟ فلاحهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة. أما فلاحهم في الدنيا فأنت تضع في مصاف وجدول هذا الفلاح كل ما نذكره من زيادة الأموال ومن حفظ الأموال ومن ومن ومن إلى آخره. وأما فلاحهم في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي هريرة الحديث المشهور الذي في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فلاحهم في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم في جنة عرضها السماوات والأرض. فلاحهم في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يباعد بين وجوههم وبين النار: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وأولئك هم المفلحون. بشريات من الله سبحانه وتعالى لأولئك المتصدقين. ما جزاء الذين يمتنعون عن إخراج أموالهم؟ أو في ناس يسهل عليها الصدقة، ومن الناس من لا يسهل عليه أن يخرج من ماله. ولو أنه قرأ بتأني في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر، وقد ذكرنا قبل ذلك أن المال مال الله، لعلم أنه يهلك نفسه بإمساكه بمال الله مولاه. قال الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الذي يبخل بإخراج ماله لله بل هو شر له. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الواحد منهم يحسب أن ذلك خير له، أنه الآن يجعل هذه الأموال في صالحه ويجعلها في حسابه ويجعلها في كذا ويجعلها في كذا، ولا يخرج حق الله سبحانه وتعالى فيها لا من زكاة مفروضة ولا من صدقة من الصدقات، ويحسب أن ذلك خير. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طريقة التطويق يصفها لك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقا يتقسم له يوم القيامة هذا المال في هيئة شجاع أقرع، يأخذ بشدقيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. كنز، اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولك أن تقارن ما بين حالين: حال رجل كنز أمواله لدنيا تزول، وحال رجل تمثل قول ربه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فادخر ماله لآخرة خالدين فيها أبدا. فأما الأول تحمى أمواله عليه في نار جهنم فتكوى بها جبهته، فما رفع جبهته تعاليا على عباد الله إلا لأجل هذا المال، ويكوى بها جنبه وظهره، فما تنعم في الدنيا إلا بفضل هذا المال، وما نام على أرقى المفارش إلا بفضل هذا المال. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذه الظهور التي أظهرها للفقراء والمساكين، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وآخر تأتيه الأموال فيجعل فيها حق معلوم للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات وعيون، اقرأ في أوصافهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هو يجعل الله سبحانه وتعالى كشريك في أمواله له في هذا المال حق معلوم. لذلك هو في جنات وعيون، في جنات ونعيم، في مقام أليم، في ظلال وعيون. لماذا؟ لأنه أدى حق هذا المال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها لا في نار دنيا، بل يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما الذي يبطل الصدقات؟ بشريات وتحذير من الله سبحانه وتعالى لمن لا يخرج من ماله لله. لكن يا عبد الله، احذر أن تخرج ولا تجد لما أخرجت ثوابا. لقد قلت فيما مضى أن الذي يتصدق يرجو تجارة لن تبور، وأن له أجره عند ربه ولا خوف عليهم في ذلك ولا هو يحزن. له أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وها أنت الآن تقول إنه يتصدق ولا يجد هذا الثواب ولا يجد فضل هذه الصدقة، لن يجد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قد رباها له كما يربي أحدكم فلوه، لن يجد يوم القيامة ثواب هذه الأعمال. كيف ذلك؟ إذا ارتكب محظورين، أما الأول فخاص بالصدقة، وأما الثاني فهو محبط لجميع الأعمال. أما الأول فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تصدق، نعم تصدق، وأخرج مالا عزيزا عليه، نعم أخرج من أعز الأموال عليه، وأنفق مما يحب من أحب الأموال إلى نفسه، لكن أين ذهبت هذه الأعمال؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يجد ثواب هذه الأعمال، أين ذهبت؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما هو المن وما هو الأذى؟ المن جزء من الأذى، يقول العلماء إن الأذى عام والمن جزء منه، شيء مخصوص من أنواع الأذى اسمه المن. والمن هو أن تعدد النعم على من تعطيه من مالك. جار لك فقير، صاحب لك في ضائقة مالية، تذكره في كل يوم تراه به، ألم تذكر يوم تصدقت عليك في كذا؟ أنت فاكر يوم كذا؟ ما أنا بدي لك على طول. فيجعله دائما منكسر النفس بمنه عليه، يعدد النعم عليه ويراجعها دوما على مسامع، دائما أعطيك، أنا دائما كذا، أنا دائما كذا. كيف يعيب ربنا سبحانه وتعالى على المتصدقين أنهم أن الواحد منهم يمن على غيره، وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمنان؟ من الله سبحانه وتعالى على عباده تذكير منه وفضل، يذكرنا بالنعم لنشكرها. ومن العباد بعضهم على بعض كسر النفوس والقهر. احذر ان تذكر الفقير دائما من انا افعل انا افعل انا افعل انا افعل، وتكرر النعم على مسامعه مما قد يؤثر في نفسه. ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الدرجات وفي الرزق وفي كذا وفي كذا، وهو ربنا سبحانه وتعالى صاحب الرزق وصاحب المال وصاحب الفضل. ولو شاء أغنى الفقير وأفقر الغني سبحانه وتعالى. الأذى إذا كان المن أن تعدد النعم على المعطى، فإن الأذى أن ينال المعطى منك شيء يكرهه، سواء أكان هذا الشيء باللسان أو كان بالجائحة أو كان بأي شيء يكرهه، كل داخل تبع الأذى. بعض العلماء يقيض هذا الأذى بأن ينطق اللسان بأذى لهذا المعطى، لهذا الفقير، من سد، من شتم، يديله المال، أنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بيك، أنت هتقعد طول عمرك فقير، ما بيكفيكش حاجة، ده كله من الأذى اللساني. بعض العلماء يقول حتى ولو ذكر عطيته عند من يكره الفقير أن تذكر العطية عنده، حتى لو لم يواجه الفقير في وجهه بقوله أنا أعطيك أو أنت علي عبء أو أنت علي ثقيل أو لن يغنيك الله سبحانه وتعالى، لو ما واجهوش، بل ذكر في مجلس من المجالس التي لا يحضرها الفقير عطيته للفقير، وهو يعلم أن هذا الفقير يكره أن يذكر في هذا المجلس بأنه فقير. أحد الفقراء يكره أن تذكر لأقاربه أنه يأخذ مالا، وأنت تذهب لهؤلاء الأقارب، الله يقربكم فلان، أنا أعطيه من المال كذا، وأنا أتصدق عليه بكذا، وأنا أجعله له كذا. هذا من الأذى الذي يبطل الصدقات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. النوع الثاني وهو محبط لجميع الأموال، لذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه هذا النوع من العمل كالذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. الرياء في الصدقة يبطل الصدقة. ولك أن تنظر بتأني في المثالين الذين ضربهما ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. الأول مثله كمثل صفوان عليه التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا. الأول هذا الذي ينفق ويبطل صدقته ويرائي بها الناس، زي الحجر، قاسي شديد أملس، يتزين ببعض التراب عليه. أترى هذا الحجر ينبت لو وقعت عليه حبة؟ حجر عليه شوية تراب بسيطة كده، حطينا فوقه حبة ثمرة من قمح من غيرها، وسقي هذا الحجر بالماء. انت شايف فوقه شوية تراب كده بيتزيد به، أتراه ينبت؟ الحبة دي هتخضر في الحجر؟ لا. طيب هذا الحجر ينتظر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سرعان ما ينكشف التراب عن الحجر إذا أصاب الحجر ماءه. أول ما الحجر ده تصيبه المية هينكشف التراب ويظهر ما في الحجر من قسوة ولا تنبت الحبة فيه أبدا. لكن مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة حديقة مليئة بالثمار لكن ليست كأي حديقة، بربوة في مكان عال مرتفع، وإذا ارتفع مكان الحديقة طاب ثمرها. لماذا؟ لأن دخول الريح فيها ودخول الشمس بها يكون أكثر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فظل والله بما تعملون بصير. لكن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله واستغفره. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. باب الصدقة باب واسع، لكن ما أفضل الصدقات؟ أفضل الصدقات ما كان عن ظهر غنى. وابدأ فيه بمن تعول، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة وفي غيرهما من الحديث. لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن باب الصدقة، وهذا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، باب يمتد أجره للإنسان ولو مات الإنسان. باب يمتد أجره للإنسان، تقعد الأعمال داخلة من هذا الباب، ولو مات الإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وهذا يجعلنا نعود إلى السؤال، ما أفضل الصدقات؟ العبد المؤمن يجيد التجارة مع الله، يرجو تجارة لن تبور. أنت تاجر ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأفضل الصدقات التي ترجو بها الثواب صدقات مستمرة، حتى ولو مات الإنسان يريد من أعماله أن تكون مستمرة. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أطلب من الأعمال ما يجري ثوابها معك حتى ولو فارقت الحياة. في واحد يتصدق بصدقة قد تفيد هذا أهل هذا البيت، فيأكلون يشربون يطعمون، لكن أكثر من هذا ما فيش فائدة. لكن آخر قد يأخذ نفس الصدقة فيجعلها في أماكن ثوابها يستمر ويتضاعف له في حياته وبعد مماته. بمعنى لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أفضل صدقة قال: سقي الماء. لماذا؟ لأن سقي الماء تستمر، كلما شرب إنسان من هذا الماء أنت تأخذ ثواب هذا العمل. سقي الماء، اجعل عملك وصدقتك في شيء يستمر فيه الأجر، في بناء مساجد، في بناء مدارس، في تعليم فقراء لا يستطيعون التعليم، في الجهاد في سبيل الله. كلما ارتفع كلمة الله سبحانه وتعالى أنت تأخذ ثواب ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا مات ولم يتصدق، شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى، أن العبد إذا مات ولم يتصدق وكان يريد الصدقة، أو أراد أحد أولاده أن يتصدق عنه بصدقة مستمرة، فإن الباب ما زال مفتوح، يبعد الباب برضه مفتوح. ليه؟ لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح، هذا الولد الصالح يبحث عن صدقة أيضا يستمر بها الأجر مع أبيه. عن حكيم، عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد فاتت نفسها، بمعنى ماتت بغتة، ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تكلمت بالصدقة. يعني أنا عارف إن أمي كانت تحب الصدقة لكن ماتت فجأة ولم تستطع أن تتصدق. يا رسول الله، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وبوب الإمام البخاري، ونعلم أن الإمام البخاري وضع رأي فقهي في الترجمة وفي الباب لحديثه للأحاديث التي يذكرها، قال: باب إذا قال الإنسان: إن بستاني أو حائطي أو أرض كذا. لو واحد يطلع من فلوسه على أبيه ولا على أمه، إذا قال الإنسان: إن بستاني أو أرضي أو حائطي في مكان كذا، صدقة لأمي فهو جائز. ثم ذكر حديث ابن عباس رضوان الله عنهما قال: ماتت أم عبادة ابن الصامت وكان قد غاب عنها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وقد كنت عنها غائبة، شفتهاش لما ماتت، يا رسول الله، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك يا رسول الله أن حائط كذا صدق على أمي. باب الصدقة لا يغلق، لا في حياة الإنسان ولا بعد موت الإنسان، حتى ولو لم يتصدق ورزق بولد صالح يريد أن يتصدق عنه، فباب الصدقة ما زال مفتوحا. فاغتنم بشريات الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، واعلم يا عبد الله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أيضا ببشريات كثيرة للمتصدقين، لكننا نذكر البشريات التي في القرآن الكريم. فلا تحرم نفسك من ثواب الصدقة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه الآخرين، وصل عليه ما لا إله إلا يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم يا رب العالمين سالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واذل المشركين، واعلي بفضلك كلمه الحق ونصر الدين. اللهم يا رب العالمين، اجعل هذا البلد سخاء رخاء امنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، انك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين، وفك اسر المقصورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.